بنيانهم. ماذا يا أخي؟ يعني من ناحية المضاربات أصلا في هذا القاعدة الذي يضعونها تحدث فيها مضاربات كثيرة جدا. أما أنه التزام هذا المعنى قال له هذا أنتم خصصتم وحصرتم ما ناسبكم من معاني التأويل فجعلتموه الأصل الذي لا يخرج عنه. أما لو ذهبت إلى كتب اللغة وإلى أقوال العلماء لوجدت أن التأويل ذكر له العلماء أكثر من 6 معاني، هم علماء الأمة. هذا من قاله؟ الإخراج الأمر على الواقع، من قاله؟ ولا هو، هم احتاجوا إلى هذه العبارة في هذه الأيام فقالوا، يعني كيف يخرجون؟ فقالوا إذا لزموا التأويل إخراج الأمر على واقعه وتأويل يوم القيامة تأويلا ليس تأويلا، تأويل يعني داخل أو ليس داخلا، إيجادا في الواقع يعني. إذا كان من ضمن ما دعا لأنه ما في أول تأويل، ليس دائما هو إخراج عين اللفظ، أحيانا إخراج أحكام مبنية على هذا اللفظ، أحيانا إخراج أفراد من الأحكام، إخراج أفراد من الأحكام بالتأويل. يعني أنت بيكون الحكم عام فتخرج منه وتخصص منه بالتأويل، تخصص لكن يكون بالقياس إلى نصوص أخرى، معك تخرج مثلا بيكون نص عام لكن في بعض النصوص يجعل هناك شيء من التخصيص فيخرج بعبارات بسيطة. إذا قال هذا الرجل أن التأويل هنا على عمومه لا يكون له إلا هذا المعنى، فمعناه حتى قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي تأويله كان داخلا في ضمن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابن عباس أي علم الله. أليس مما أليس دعا له أن يعلم؟ أليس في الكتاب يعني في القرآن؟ والتأويل داخل كله يا مولانا. وهذا الحصر الذي جاء به أنه لا يكون معنى التأويل إلا هذا، هذا من بنات فكره ومن بنات فكر مشايخه. اللغة لا تشهد لهم، اللغة لا تشهد لهم، وتاريخنا لا يشهد لهم. العلماء كم ذكروا في مسألة التأويل قولا، والأمة في التأويل. بس بدي أعطيك شيء، سيدتنا عائشة بتسمع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه كمان فيها رد عليهم حينما تقولون بأن النصوص الموهمة تشبيها تحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل. بيقول لك هلا نصوص القرآن توهم التشبيه، تسمعون هذا؟ حينما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، هذا البخاري، من حوسب عذب، هذا فيه من حيث الواقع، من حيث الواقع هلا بيخرج لك كيف تخرجه، فيه من حيث مهمة جدا هذه المسألة، فيه من حيث الواقع أن كل من أثبت عليه أنه حوسب فقد ثبت عليه حكم أنه عذب. فقال سيدتنا عائشة فما قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما الذي دعا عائشة إلى هذا القول؟ أليس هو لأن هذا الظاهر يوهم شيئا يخالف ما ثبت عندها في القرآن دينا، وكلام الرسول أيضا هو ثابت عندها في الدين؟ إذن هي ما سألت لأنها شكت في تعارض ما قال رسول الله مع ما جاء في كتاب الله، إنما سألت من أجل رفع الوهم. الرسول أول قال إنما ذلك العرض يا عائشة، قال إنما ذلك العرض يا عائشة، يعني الحساب اليسير العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. إذا بدي يقول لي هذا أنه إدراك في الواقع، نعم نسميه تأويل. إذا قال مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أنه معنى فليصوم يعني يصوم نهاره، ما يصوم الشهر كله، إذا سمى هذا إخراج. إذا قال مثلا في قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، قال فنسيهم أي تركهم من رحمته. إذا قال هذا كله إنزال على الواقع، ماشي الحال، تأويلنا إنزال على الواقع. أما الله سبحانه وتعالى لا يكون موصوفا بصفات البشر وأنه أن يكون حالا في سماء. هذا شو شيخي، هذا حكم عام كثيرا واسع واسع واسع بلفظ قليل، لا يتأتى له بعد ذلك أن يدرج كل ما جاء من تأويل الأمة في هذه الكلمة. يسميها إخراج الواقع. طيب إخراج على الواقع، ما نحن ما نؤوله إخراج على حقيقة الدين، اسمه تأويل. فهمت المراد؟ يعني هذا من ما ما شو قال نحن ليش حينما نقول التأويل شو معناته؟ إخراج اللفظ عن ظاهره إلى آخر للدليل. وهو شو بده فيه غير هذا؟ إنه يقول اللفظ على ما هو لا نخرجه من معرفة. يعني فنسيهم. سألته في هذه الأشياء قال خريسا. قال على ما سمعت أسأل العلماء. قال أنا هذه يا أسود فيما لا أعرف. الكلام والنزاع ليس في أن التأويل هو الوقوع، هذا كلام قول ابن تيمية، لكن المشكلة تكمن في أن ابن تيمية يرفض التأويل بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره. يعني نحن لا نتكلم في هذا التأويل أو في أحد معاني التأويل التي يقول بها ابن تيمية، لما هو لا يكتفي بهذا، هو يعترض على أن التأويل إخراج اللفظ عن ظاهره لدليل، ونحن نقول هذا مجرد اصطلاح اصطلح عليه العلماء. هل من العقلاء من يقول بأنه يعترض على المصطلح؟ العلماء يقررون القاعدة العلمية المعروفة لا مشاحة في الاصطلاح. ثم إذا عدنا إلى نصوص القرآن الكريم وإلى نصوص السنة النبوية نجد أن القرآن فيه تأويل، بل إن الله عز وجل نفسه أول قال عبدي مرضت فلم تعدني، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا إخراج لللفظ عن ظاهره. والشيخ بارك الله فيه بيّن أن هناك الكثير من نصوص القرآن الكريم والسنة لا بد أن نلجأ فيها إلى التأويل. قول المفسرون جميعا أول قول الله تعالى فإنك بأعيننا، كل المفسرين حتى من عصر السلف رضي الله عنهم مجمعون على تأويل هذه الآية الكريمة. أهم ما أرشدنا إليه الشيخ اليوم في حديثه الطيب أننا عندما ندخل وندرس عقيدة الإمام الأشعري التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أننا ندخل في باب الإلهيات. تعرفون أن العقيدة إلهيات وحكمات سمعيات، ندخل باب الإلهيات ونعتقد أن الله عز وجل خارج حدود الزمان وخارج حدود المكان. المصيبة في هؤلاء أنهم كما قال يتصورون وجود الله في حيز في مكان في جهة، لكن عندما ندخل من باب التنزيه على عقيدة الإمام الأشعري نجد أن الله خارج حدود الزمان والمكان. أكثر أسئلة ربما لا أعرف أن أقرأ الخط، لكن إذا قال أصحابه كثيرا ما أخطأوا في تطبيق قاعدة من قواعد الإمام الأشعري، تلك القاعدة تقول دلالة الشاهد على الغائب، كيف تطبيق هذه القاعدة تطبيق الصحيح؟ السؤال الثاني إن هذه القاعدة ردها الإمام الجويني والإمام الغزالي، لأن هذه القاعدة تقر بالعلية والعقيدة الأشعرية لا تقر بالعلية. السؤال أنا أعتقد أن نعطي الشيخ هذه الأسئلة وإن شاء الله يجيب عنها في الغد، وأنا مجرد أن أقترح عليه وهو صاحب الدرس وله أن يتكلم بما شاء، لكن نحن عندنا مسائل. أعتقد اليوم فتح الباب فقط، أراد أن يوقظ الأذهان ويوقظ الأسنان إلى المسائل التي يعني يشبه بها أو يطرحها كثير من أصحاب الفكر التشبيهي والتكسير. سيتكلم معكم فيما أظن على مسألة حديث الجارية، سيتكلم معكم عن مسألة المكان بالنسبة لله عز وجل، وهو أشار اليوم إلى مسألة الجهة. ربما يتكلم معكم عن مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن هذه مسألة خطيرة جدا، منها التسلل لتكفير المسلمين. يتكلم معكم في مسألة السببية، مسألة القضاء والقدر، يعني كل المسائل التي يشبه بها المشبهة أو يعترضون بها على مذهب الإمام الأشعري. وكل سؤال من هذه الأسئلة ربما يحتاج إلى محاضرة كاملة. طبعا نحن نشكره شكرا جزيلا أنه جاء من السفر اليوم، وأنا أيقظته من النوم، كان متعبا، ولكن العذر أن الطلاب يريدون الاستفادة العلمية في هذا الوقت القريب الذي يقيم به في القاهرة. فلننتظر الغد ونحضر الأقلام والكراسات في الغد لكي نكتب القواعد وكيفية الردود على فكر هذه المشبهة. جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا اللهم اجمعنا عليه وصدقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه، والحمد لله رب العالمين. بارككم الله وأحسن الله إليكم. بقي لي كلمة أنا شيء قرأته الآن فيه، لأنه أنا في مسائل العقيدة سبحان الله يعني دائما لما تسمع بالتعارض في مسائل العقيدة، في خلاف بين الماتريدية والأشاعرة أو بين الاصطلاح بين الإمام الجويني أو هذه يا إخواننا خلاف على المصطلح والتعبير به، بس خلاف على المصطلح وكيفية التعبير به. هل نقول إن هذا من هذا الباب أو من ذاك الباب فقط؟ أما عقيدة الإمام الجويني مثل عقيدة الإمام الغزالي، مثل عقيدة الإمام الأشعري، مثل عقيدة أي واحد منا الذين آمنوا وأسلموا لله رب العالمين، لكن خلافهم كثيرا ما يكون على إيش؟ على طريقة المأخذ أو بناء، يعني أحيانا حتى على كلمة ما يصطلحون عليه، تعرف بغيره بالقائد، بيزيدوا بالقائد، بيقول لك هذا لا يحتاج إليه، بس هذا كله لا يعني الخلاف على الأصل. نحن عقيدتنا واحدة، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يعني مثل ما أذكر الدكتور أنا ما كنت يعني أعلم أنه اليوم في جلسة، مع ذلك بس عندما قال لي ووصف لي من أنتم وما يعني وما تريدون، أنا سبحان الله جيت لأتشرف بكم وأتبرك بكم، بارك الله فيكم، الله يحسن إليكم في الدنيا والآخرة، سبحان الله وبحمده.